مش هننزل عينينا عن شخصك يا رحول غير لو ردت تقول وتتراي في عينينا وتشيل عنا الهموم تمسح دمع العيون مش هننزل عينينا عن شخصك يا رحول غير لو ردت تقول وتتراي في عينينا وتشيل عنا الهموم تمسح دمع العيون مش بعيد يا قريب.